الناس لمنفعة أو لمصلحة. وأقرر أن عدم الكتاب بهذه لهذا التنظير يؤدي بي إلى مثلا إنهاء العمل أو ترك الوظيفة أو ضرر مادي أو جسمي يقع عليه. هل يجوز ذلك؟ هل الانتماء هل يبرر لي المصلحة الانتماء؟ هذا مثل اللي يحصل رزقه بما حرر الله يجوز؟ قطعا لا. وقطعا لا. لا يجوز الانتماء إلى أي تنظيم آخر؟ إذا كان مخالف الشريعة نعم لا يجوز. يعني ليس من الإسلام الغاية تبرر وسيلة.